المستعين المستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته وهو الامام ابي زيد القيرواني رحمه الله قال: ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية. قلنا هذا باب هو باب الظهار، وكنا شرحنا معنى الظهار، شرحنا الظهار معناه وما جاء من دليل فيه من الكتاب والسنة. واللفظ المشتهر بينهم هو أن يقول الرجل لزوجته: هي عليه كظهر أمه. هذا اللفظ محل اتفاق على أنه يعتبر ظهارا، على أنه يعتبر ظهارا، ثم اختلفوا في غير ذلك. لو ذكر عضوا غير الظهر أو ذكر غير أمه فهل يعتبر ظهارا أو لا يعتبر ظهارا؟ بمعنى أنهم اختلفوا هل من شرط الظهار أن يقيد بلفظ الظهر والأم فيقول هي عليه كظهر أمه. لو قال هي عليه كقدم أمه أو كبطن أو صدر أمه، أو قال هي عليه كظهر أخته أو عمته أو خالته، فهل يعتبر ذلك ظهارا أو لا يعتبر؟ فعند مالك يعتبر كل ذلك من الظهار، ولهذا قال: ومن تظاهر من امرأته، بمعنى أن يضيف وأن يجعل امرأته مثل يضيفها إلى عضو ممن تحرم عليه، يضيفها إلى عضو ممن تحرم عليه، فيقول هي كظهر أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو جدته أو خالته أو امرأة أبيه أو زوجة ابنه، سواء ذكر الظهر أو غير الظهر، وسواء ذكر أمه أو غير أمه. فهذا في قول مالك. وأيضا عند غيره من العلماء كأبي حنيفة والشافعي على خلاف في بعض الفروع، وأيضا عند الإمام أحمد الروايتان في هذه المسألة. فهذا حاصل خلاف العلماء في ذلك، والأظهر الله أعلم أن يبقى على اللفظ للآية: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. يظاهرون يعني يذكرون لفظ الظهر، وقال ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدن، فذكر لفظ الأمهات. وأيضا في تفسير ابن عباس للآية أن أهل الجاهلية كان الرجل إذا أراد أن يحلم امرأته قال: أنت علي كظهر أمي، فجاء بهذا اللفظ في تفسير هذه الآية. فالأقوى أنه يبقى على هذا اللفظ، وعلى فضل التوسع والإلحاق، الإلحاق بمعنى بالمعنى الجامع، فلا يتوسع بل يقتصر على لفظ التحريم، ومع ذكر لفظ الظهر الذي هو محل الركوب، ويلحق به ما كان محرما من النساء. هذا إذا وسعنا اللفظة أي لفظة الظهار، فيشمل كل تحريم مضاف إلى ظهر من تحرم عليه، من تحرم عليه على التأبيد، كان يقول هي عليك ظهر أمه أو أخته أو ابنته أو نحو ذلك ممن يحرم مؤبدا، هذا إذا وسعنا العبارة فمقتضى الإلحاق يدل على هذا دون توسع، وإلا في الأصل أن يبقى على ظاهر ما جاء في الآية وما فسر به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الآية. قال فلا يطأها حتى يكفر، فلا يطأها حتى يكفر، يعني إذا قال هذا لزوجته هنا حرام، يعني صار حرام عليه أن يقترب منها، أن يقترب منها، فإن أراد أن يعود لزمته الكفارة لقوله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا يعني يرجعون، وقوله لما قالوا أي ثم يعودون فيما قالوا كما قال البخاري، قال والعربي وفي العربية يقولون لما قالوا أي فيما قالوا، يعني قال هي عليه كظهر أمه ثم عاد في هذه المقالة، عاد في هذه المقالة فيريد أن يرجع إلى زوجته، هذا العود ثم يعودون لما قالوا، ما المراد بالعود هنا؟ العود لما قال أو فيما قال، هل المراد أن يعزم على إمساك هذه المرأة زوجة له أو أن يعزم على أن يطأها أو أن يعزم على إمساكها ووطئها معه أو العود بمعنى أن يجامعها أو ثم يعودون لما قالوا أن يعيد هذه اللفظة مرة أخرى أو ثم يعودون لما قالوه أي في الجاهلية، فهذه أقوال لأهل العلم، وأقواها أن المراد إذا أراد أن يعود لما قال أي إمساكها زوجة وأيضا العزم على وطئها، لأنه لا يعزم على وطئها إلا وهو عازم على إمساكها زوجة له، فهذا أقوى الأقوال وهو المشهور عن مالك، وبه قال أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبالتالي فما دام قد عزم على أن يمسكها زوجته وعزم على وطئها فإنه عند ذلك تجب عليه الكفارة، يعني إذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه ثم أراد أن يمسكها زوجة لا يوقع الطلاق ولا يطلقها فعزم على وطئها وبالتالي عزم على إمساكها، فها هنا لا يطأها حتى يأتي بماذا؟ بالكفارة، فلا يجوز الوطأ قبل التكفير، قبل أن يكفر، فإن فعل فيعتبر عاصيا لله عز وجل، ولهذا قال فلا يطأها حتى يكفر، فلا يطأها حتى ماذا؟ حتى يكفر. طيب، قال حتى يكفر أو قوله فلا يطأها، الوطء ممنوع بالاتفاق، أن يجامع لا يجوز له هذا، هذا باتفاق العلماء، لكن هل يجوز له ما دون الجماع كالملامسة أو القبلة أو نحو هذا دون الجماع؟ فهو هذا كله لا يجوز عند المالكين، فلا يطأها بل أيضا لا يجوز ملامستها ولا وطئها في غير الفرج ولا النظر للذته، لقوله تبارك وتعالى ثم يرجون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل المشيش. فعند مالك لا يجوز الوطء في الفرج أو في غير الفرج، ولا الملامسة ولا النظر للذة ولا غيرها، كله غير جائز. ومنع أيضا أبو حنيفة ذلك وكره النظر إلى الفرج. وعند الشافعي يحرم الوطء فقط، وبه قال أحمد، والثوري وجماعة من العلماء قالوا لأن المراد من قول عز وجل من قبل أن يتماس يكنى بالمس على الجماع، عن الجماع. وهذا في هذا آثار كثيرة عن السلف، عن ابن عباس وعن ابن أبي طالب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، ويعني آثار تدل على أن المس واللمس يذكر وفي كتاب الله جل وعلا ويكنى به عن الجماع، فلا يطأها الوطء اللي هو الجماع حرام بالاتفاق، وما دونه محل خلاف بين أهل العلم. قال حتى يكفر بعتق رقبته إلى آخره. كفارة الظهار نصت عليها الآية، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلك تعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. إذا تحرير رقبة، من عجز صيام شهرين متتابعين، من لم يجد صيام شهرين متتابعين، من لم يستطع يطعم ماذا؟ 60 مسكينا. فهي 3 أنواع باتفاق وبالإجماع وبنص الآية وبالحديث. وأيضا الاتفاق على أنها على الترتيب، فليس مؤخرا، فليس مخيرا، ولا يقدم هذه على تلك. فالأول العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام، وهذا محل اتفاق. قال حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة. هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة؟ قال رحت بعتق رقبة مؤمنة، وهو الصحيح، وهو قول مالك رحمه الله تعالى والشافعي خلافا للحنفية. فيشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، لو عتق رقبة غير مؤمنة لا تجزئ، عند الجمهور خلافا للأحناف، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كفارة القتل الخطأ الرقبة المؤمنة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. وأيضا في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب جارية لأنها سطى الذئب على شاة من الغنم كانت ترعاه، فلما أخبرت سيدها وهو معاوية بن الحكم السلمي غضب فلطم وجهها، فحس بالذنب واللوم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يعني وقع كذا وكذا، فلطمت الجارية نليف قطع يعني قطع قطعا من الغنم ولجارية تحرسه، فصفى الذئب على شاة فأكلها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسف، فلطمت وجهها وأريد أن أعتقها، فهل يجزئ؟ وفي رواية قال وعلي عتق رقبة، وعلي عتق رقبة، فهل يجزئ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءت قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فعتق الرقبة فيه شرط الإيمان، فجاء في بعض النصوص اشتراط الإيمان، وفي بعض النصوص الإطلاق، مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار، فحمل العلماء المطلق المقيد، وهذا القول أقوى، فتحرير الرقبة بشرط الإيمان. نعم، ولهذا أكد ذلك بقول نعم قال بيت رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، ليس فيها عيوب، لا يكون فيها عيوب، لا يكون ماذا فيها غيوب. ويكاد يتبع العلماء على أن الرقبة إن كان فيها عيب، يعني عيب بحيث لا يستفاد منها شيء بل ولا تستفيد شيء، بل إنه يقام عليها بالإطعام والغذاء ونحو ذلك، فمثل هذا لا ينفع، فمثل هذا لا ينفع. كأن يأتق رقبة يعني أشرف على الموت فيؤكل ويغذى ويعطى الطعام نحوها، قالوا هذا ما ينفع. أما العيوب الأخرى فقد اختلفوا فيها، فالجمهور قاسوا العتق على الأضحية فقال لا بد أن تكون سليمة من العيوب، وبعض العلماء قالوا ولو كانت فيها عيوب فإن ذلك يجزئ، فعند المالكية لا بد أن تكون سليمة من العيوب، فلا بد أن تسلم من العمى وقطع اليدين وقطع الرجلين، ولو كانت مقطوعة يد واحدة فمالك يمنع ولا يراه مجزئا للعتق، ومثل ذلك لو كان أعور، وأيضا لو كان مقطوع الأذنين أو أصم على خلاف في المذهب، أو كان أخرس أو كان مجنونا أو نحو هذه العيوب، فهذه لا تجزئ عند مالك رحمه الله. وبعض أهل العلم يرى أنها مجزئة، قال سليمة من العيوب، ليس فيها شرك ولا طرف من حدية، يعني ليست فيها شيء من الحدية، لا بد أن يعتق رقبة قد خلصت في الرق، يعني عبد كما يسمونه العبد القن، يعني المية مية هو عبد ليس فيه جزء من حرية، وبالتالي فلا يجزئ عتق المبعض، يعني الذي بعضه حر وبعضه عبد، لا يجوز عتق المدبر الذي يعني أوصى سيده بأنه إذا مات يكون حرا، لا يجزئ عتق المكاتب الذي كاتب سيده واتفق مع سيده على أنه ماذا يشتري حريته بمقابل 100 أو 1000 يدفعها على أجزاء. ولا يصح أن يعتق أم الولد، لأنه يعني فيها جانب، لأنه فيها جانب من الحرية أو فيها تفريق بينها وبين ولدها أو نحو ذلك، فلا بد من العتق لعبد تام العبودية كامل، ليس فيه جزء من حرية كما قال ليس فيه شرك ولا طرف من حريته، فهذا لا يجزئ عند مالك، وهذا هو الأقوى لقوله تبارك وتعالى فتحذير رقبة، أن يحذر رقبة، تحريرا تاما كاملا، طيب قال لو أنه حرر عبدين نصف من هذا ونصف من هذا هل يجزئ؟ قال مالك لا يجزئ إلا إذا كان العبدان مبعضين، يعني هذا العبد نصفه حر نصفه عبد، وهذا نصفه حر نصفه عبد، فيحرر نصف هذا ونصف هذا فيكون قد حرر رقبة كاملة. الحاصل أنه لا بد أن تكون هذه الرقبة فيها عبودية تامة، أي يكون قن، فهذا الذي يجزئ فيه. قال فإن لم يجد صام شهرين متتابعين بصريح الآية، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا بد بقيد قبل المسيس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، قبل أن يمس زوجته يجب أن يحرر، فإن عجل فليصم شهرين متتابعين ويتمهما قبل المسيس. قال فإن لم يجد صام شهرين متتابعين بالشهر العربي، نعم، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مدين لكل مسكين، مدين لكل مسكين، إذا لم يجزئ لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، ولا بد من اعتبار العدد اللي هو 60، وليس مسكينا واحد يطعمه 60 مرة أو مسكينان يطعمهم 30 مرة ونحو ذلك، لا بد من اعتبار العدد 60 مسكينا. كم يطعمه؟ قال مدين لكل مسكين، وهذا القول أشهر في مذهب مالك، وقيل مد، وقيل مد وثلث، والعبرة بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيطعم المسكين الواحد مدا أو مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكفارة جاء النص عليها أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه، في المرأة التي جاءت تزاجر عن زوجها وهي خولة، قيل خويلة وهي هي خولة بنت مالك بن ثعلبة، أو قيل خويلة، تجادل في زوجها أوس بن الصامت. وأيضا في حديث سلمة بن صخر البياضي، فذكر صلى الله عليه وسلم الكفار، قال هل يجد رقبة؟ قال هل تجد رقبة حديث سلمة بن صخر البياضي؟ قال والله لا أملك غيرها، وضرب على عنقه. قال صم شهرين متتابعين. قال ما أصابني إلا من الصيام. قال فأطعم 60 مسكينا. قال والله بتنا ليلتنا وحشين، أي من الجوع، فأعطاه من الصدقة وقال أطعم 60 مسكينا وأطعم الباقي أهلك. كذلك في حديث خولة ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة بهذا الترتيب: عتق الرقبة، صيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا. قال ولا يطأها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة، ولا يطأها في ليل ولا أو نهار حتى ماذا؟ حتى تنقضي الكفارة، يعني لا يجوز أن يقترب من زوجته حتى ماذا؟ يكفر. فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل، لأنه مرتكب لمعصية وهذا غير جائز، يعني ما دام قال هي عليه كظهر أمه لا يجوز أن يقترب منها، أن يطأها حتى يعتق، فإن لم يستطع فحتى يصوم فإن لم يستطع فحتى يطعم 60 مسكين. لكن الخلاف في إطعام 60 مسكين هل هو بقيد قبل المسيس أو لا، لأن الله جل وعلا قال فتحرير قبض من قبل أن يتماسى، وقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، لكن في التالي قال فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكين، لكن لم يقل جل وعلا من قبل أن يتماسى، فهل يشترط عدم المسيس ها هنا أو لا؟ يعني هل يحمل المطلق على المقيد؟ قال فإطعام 60 مسكينا. نقول هنا السبب يختلف، السبب واحد وهو كفارة الظهار، لكن الحكم مختلف، السبب يختلف واحد وهو كفارة الظهار، فتحرير رقبة كفارة الظهار، وإطعام 60 مسكين كفارة الظهار، والإطعام كفارة الظهار، فالسبب واحد لكن الحكم مختلف، الأول عتق والثاني صيام والثالث إطعام. وقد اختلف العلماء فيما إذا اختلف الحكم واتحد السبب هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل، والأقوى أنه إذا كان الحكم واحد ولو اختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد، مثل تحرير الرقبة، فالقتل الخطأ كفارته تحرير رقبة مؤمنة، الحكم تحرير رقبة والسبب هو قتل الخطأ، الظهار السبب هو الظهار والحكم تحرير رقبة، ففي القتل الخطأ اشترط فيها الإيمان وفي الظهار لم يذكر اشتراط الإيمان، فالصواب يحمل المطلق على المقيد، فنقول باشتراط الإيمان في الرقبة لاتحاد الحكم ولو اختلف السبب، لكن إذا عكسنا اتحد السبب واختلف الحكم فالأقوى أن لا يحمل المطلق على المقيد، فليس من الشرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس، وهو اختيار ابن حزم غير من العلماء. نعم، قال حتى تنقضي القصة، فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل. يعني إذا وطئها قبل أن يحرر الرقبة أو قبل أن يتم الصيام كان فاعلا لمنكر ولمعصية، وجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتبقى تلزمه كفارة واحدة فقط، ليس كفارة ثانية أو ثالثة كما اختار بعض أهل العلم. فإن كان وطئه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها، ولا بأس بإتق الأعور إلى حضين. طيب، قال إذا كان بالنسبة للإتق واضح، أما إذا كان ابتدأ الصيام وفي أثناء الصيام وطئها ليلا نشك ليس نهارا، لأنه إذا وطأ نهارا أفسد استتابه، لا بد أن يستأنف. المظاهر إذا كان كفر عن ظهاره بصيام شهرين متتابعين وأفطر يوما من هذه الأيام بجماع أو غيره يكون قد قطع التتابع، لا بد أن يبدأ من جديد، إلا إذا كان قطع التتابع لسبب ليس تحت قدرته كمرض ونحوه. فلو أنه في أثناء الصيام وطئها ليلا فيكون قد وطئ قبل الكفارة، فهذا لا يجوز، لا بد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال المالكية لا بد أن يستأنف من جديد، يبدأ الصيام من جديد، وهو أيضا قول أبي حنيفة، وعند الشافعي لا يبدأ من جديد، لا يستأنف، وهذا القول أقوى. ومثله أيضا في الإطعام، قال المالكية لو أطعم 10 مساكين أو 40 أو 50 ثم وطئها هل يبقى عليه 10 فقط أو ما تبقى، أو يبدأ من جديد؟ قالوا يبدأ من جديد، والأقوى أنه مرتكب لمعصية لا بد أن يتوب إلى الله جل وعلا ويواصل في كفارته ويستأنف ولا يبتدئها من جديد. نعم. قال ولا بأس بعتق الأعور في الظهار، ولا بأس بعتق الأعور في الظهار، هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى. وأما عند مالك فمنعه رحمه الله، منع مالك عتق الأعور وأجازه المؤلف، وأيضا من المالكية عبد الملك من فقهاء المالكية أجاز ذلك أيضا، هو ابن الماجشون رحمه الله تعالى. قال ولا بأس بعتق الأعور في الظهار. يمنع من الإتق. ويجزئ الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا، يعني الصغير يجزئ أن يعتق لقوله تعالى فتحرير رقبة أي ولو كان صغيرا، لكن الأفضل كما ذكر المؤلف أن يكون ماذا ممن يصلي ويصوم، لا شك أن هذا أفضل لأنه جرى عليه قلم التكليف أو صار قادرا على التكليف، ففيه تحقيق للمصالح ولخير أكثر وأكثر. قال ويجزئ الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا، هذا فيما يتعلق بمسألة الظهار، وفيه فروع فقهية أخرى يعني محلها المطولات. بعده قال واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنا كالملود في المكحلة، واختلف في اللعان في القذف وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا. اللعان، قبل أن يعرف اللعان يعني يحسن أن نذكر معنى القذف، معنى القذف لأنه قال اختلف في اللعان في القذف لأنه محل خلاف. القذف هو أن يرمي الرجل أو القذف هو أن يرمى أو يرمي غيره بالفاحشة، أن يرمي غيره بماذا؟ بالفاحشة، إما تصريحا وإما تلميحا، إما تصريحا وإما تلميحا. والقذف بالمعنى العام هو الشتم، لأنه قذف بمعنى رمى، والشتم قال يدخل في معنى القذف لأنه رماه بأيده، لكن المراد به في الشرع القذف هو الرمي بفاحشة تصريحا أو تلميحا. واللعان مبني على القذف، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى اللعان بعد بيان حكم القذف في سورة النور، قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهؤلاء الذين يرمون المحصنات يعني يرمونهم بالزنا، ثم قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين. يعني ذكر اللئام بعد القذف، فيحتاج أن نعرف القذف معناه، فقذف بمعنى رمى، والمراد هو رمي غيرك بالفاحشة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فأن يرميه بالفاحشة، إما تصريحا فيقال هذا زاني أو مرتئي هذا يفعل الفاحشة أو رأي يقول رآه يزني أو يقول تلميحا أما أنا فلست صاحب فاحشة، أو يقول هو ليس بصاحب زنا أو نحو ذلك، يعني إشارة إلى أنه يرمي، أو أن يقول أنا أدري من حملت منك بغير الحلال أي بحرام، أو فلان هو ابن حرام منك ابن حرام منك أو نحو هذا. عبارات هي فيها الإشارة إلى ماذا؟ إلى الرمي بالفاحشة، إلى الرمي بالزنا، هذا حقيقة القذف. اللعان صورة القدر، وهو أن يقع بين الزوجين، أن يقع بين الزوجين، وله صورتان. الصورة الأولى هي الرمي بالزنا، الصورة الأولى هي الرمي بالزنا، والصورة الثانية نفي الحمل، الصورة الثانية نفي إيش؟ نفي الحمل. فأما الرمي بالزنا فإما أن يكون مشاهدة، ادعاء الرؤية، ادعاء الرؤية أو إشارة، الذي هو القذف، الذي هو ماذا؟ القذف. الرمي بالزنا له صورتان، الأولى هي المشاهدة أن يقول رآه، والثانية القذف، الرمي بالفاحشة ليس اعتمادا على المشاهدة والرؤية، هذا صورتان للرمي بالزنا. ويكون اللعان بنفي الحمل بنفي الحمل، ونفي الحمل أيضا له صورة. الأولى هي نفي الحمل الذي بعد الاستبراء، بعد الاستبراء. والصورة الثانية نفي الحمل مطلقة مطلقة. فعند المالكية صورتان يعتبر فيهما اللعان. الصورة الأولى التي ذكرها، واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء، يدعى قبله الاستبراء، يعني يقول أنه ماذا؟ أنها أن المرأة استبرأت واستبرأ رحمها وأنه ليس لها حمل، فمن أين جاء هذا الحمل؟ فيدعي الاستبراء، ينفي الحمل لأنه استبرأ رحمها وعلم قطعا يقينا أنه ماذا؟ أنها ليست حامل، أنها ليست حامل، أو أنها حاضر، أو أن الدليل قام على براءة رحمها. فلما يظهر الحمل يقول من أين جاء وهو لم يقترب يقاربه. فهذا نفي الحمل بعد الاستبراء، نفي الحمل بعد استبراء الرحم، بعد استبراء الرحم. وقال ما قيل عند المالكية استبراء الرحم بحيضة، وقيل بثلاث حيض. فها هنا يثبت اللعان. فإذا قال هذا الحمل ليس منه، قيل له لما قال؟ لأنه استبرأ رحم زوجته وأنها حاضر حيضة أو ثلاث حيض متتابعة، فمن وهو بعيد عنها، أو قال لم يقاربها، فمن أين جاء الحمل؟ فهذا يقال يلاعن زوجته كما على الصورة التي سيأتي ذكرها. والصورة الثانية أو رؤية الزنا، يقول أنه رأى كالمرود في المكحلة، أي أنه يدعي أنه رأى المرود في المكحلة. المرود هو العود الصغير التي تكتحل به المرأة، يعني يدعي أنه رأى هذا المشهد اللي هو الزنا كدخول المرود العود الذي يفتح به في المكحلة، وهو الإناء الصغير أو الشيء الصغير الذي يكون فيه الكحل، فيدخل المرود فيه ليتلطخ به ثم تكحل به العين، أي أنه رأى هذا الأمر عيانا، أن الرجل زنى بامرأته وأدخل ذكره في فرجها، رآه رؤية العين. فها هنا يثبت اللئام، فيعني يحلف كل من الزوجين. أو رؤية الزنا كالمرود في المكحلة، هذا يثبت به اللئام. أما واختلف في اللئام في القذف، إذا قذفها بالزنا، رماها بالزنا ولم يقل أنه رأى، فلو قذفها هل نقول تلاعن زوجتك أو لا؟ اختلف قال في اللئام، والمنقول عن مالك أنه لا يوجد لئام، ليس فيه لئام. وأيضا في نفي الولد مطلقا، يقول هذا ليس من ولدي، هذا ليس ولده، أو يقول هذا الحمل ليس منه، فهذا نفي مطلق قال دون استبراء، فهذا مختلف فيه، هل يثبت به اللعان أو لا يثبت؟ هذا هو حقيقة اللعان. فإذا وقع هذا، يعني نفى الولد ونفى الحمل، نفى الحمل بعد الاستبراء، أو ادعى أنه شاهد هذا الأمر، فهنا يقع اللعان بينه وبين زوجته، يحلف أنه صادق فتعترف وتتوب إلى الله جل وعلا ويقام عليه الحد، أو هي تحلف أنه كاذب، فإما أن يرجع ويعترف بكذبه، فإن بقي مصرا وقع اللئام وفرق بينهما إلى الأبد كما سيأتي بيانه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.